حتى إذا صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.